بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة. الآن نبين بعض أحكام الحائض. نعم لا. احنا هم نبينها، يعني احنا واجب علينا نبين سواء كان ما فهمت. يحرم عليها سواء كانت ذات عادة وقتية او ذات عادة عددية او وقتية وعددية، سواء كانت عادة مضطربة، سواء كانت ناسية، سواء اخذت بروايات ام لم تأخذ بروايات، سواء كان حيضها باعتبار العادة او لم يكن باعتبار العادة بل باعتبار التمييز، جميع هذه الاقسام يحرم على الحائض الصلاة، سواء كانت الصلاة واجبة او كانت مندوبة. سمعت مولانا؟ يحرم عليها الصلاة واجبة ومندوبة. حتى لما سألتني قل لي يصير أنه لا يتوضأ أو لا تتوضأ للصلاة المندوبة؟ لا ما يصير. نعم أحسن، تجلس في مكان مصلاها في مصلاها. لا، تذكر الله فقط بمقدار الصلاة، تذكر الله بمقدار صلاتها. يعني حال سواء كان صلاتها مثلا سفر حضر هكذا بمقدار الصلاة. ولا يجب عليها قضاء الصلوات الفائتة أيام حيضها، وإنما يجب عليها قضاء الصوم، وذلك للنص لا لأجل شيء آخر، يعني لا لعلة أنه في الصلاة مشقة إذا أعادتها، كأنما يستفاد هذا من بعض الروايات، من ظاهر بعض الروايات، يعني هذا التعليل أنه لماذا يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. هناك بعض الروايات بأن الصوم في كل سنة شهر واحد، أما الصلاة في كل يوم وليلة، فمعناها أنها يصير بتكرار الصلاة مشقة عليها، لهذا أوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة. لا، هذه التعليل، هذا التعليل أو المناط للحكم غير ذلك. نعم مهم. تعمل بمقتضى الاحتياط، تعمل بمقتضى الاحتياط، بمعنى أنها تجمع بين وظيفة المستحاضة ووظيفة الحائض. متى ما قطع عنها الدم يجب عليها الاغتسال، وحين عدم انقطاع الدم تعمل عمل المستحاضة. مولانا هذا الفرض يقول أنها ثلاثة أيام ما تعرفهن. ما أنت بعدين ذاك البيان الصلة أو بيان الكثرة ذاك. تعمل تجمع بين الوظيفتين من باب الاحتياط. نعم. ويحرم عليها على الحائض مطلقا بجميع أقسامها، سواء كانت مضطربة أو كانت ناسية أو كانت ذات عادة وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط، سواء كان حيضها باعتبار عادتها أو كانت من ذوات التمييز، جميع هذه الأقسام يحرم عليها الصلاة. الصلاة واجبة ومندوبة، فلا يجب عليها قضاء الصلاة بل يجب عليها قضاء الصوم. نعم. والصوم وتقضيه، تقضي الصوم طبعا 20 مرة، مرة واحدة استحباب، يعني باليوم يصير تقضي 5 مرات صيام. صوم يوم واحد هاتري صوم خلي الصوم الذهب كله، المهم انه لا تكون حائض، خليها تصوم شوي صوم إلها يعني. والصوم وتقضي الصوم دونها دون الصلاة، والفارق النص، يعني الفارق بين قضاء الصلاة وبين قضاء الصيام. لماذا لا يجب عليها قضاء الصلاة؟ لوجود النص، وهو قول الإمام أبي جعفر عليه السلام في حسنة جرارة، قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، شهر رمضان. تفضل. لا مو هذا الكتب الأحاديث، اي طبعا الوسائل، لان اسمح لي، لا معلش، الكتب الأربعة صحيح اللي انت تتذكرها، لكن الكتب الأربعة فيها كل شيء، الكتب الأربعة فيها مسألة التوحيد، فيها يعني فيها الأصول وفيها الفروع، اما كتاب الوسائل فهو خاص بالفقه وكلام ما خالف، هو خاص، لا يذكر من يذكر يذكر يذكر يذكر، لا ما خالف يذكر، هو مع ذلك يذكر، هو يذكر رواية الشيخ ويذكر رواية كذا، يذكر يعني إذا كان عدد الترحين ما موجودة، موجودة في الكتب، موجودة موجودة موجودة أصلا في هذا الكتاب الذي هو عندي، أيضا موجود فيه، موجود هذا الشيء. نعم، بس بكون أن كتاب الوسائل جمع الأحاديث المرتبطة بمسألة الفقه، كل الأحاديث من جميع الكتب، فما في داعي بعد إلى ذكرها، هو فقط في الوسائل ذكر هذا الشيء. نعم. والفارق النص كما قلت هي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لا مشقتها، يعني ليس السبب أو العلة مشقة الصلاة بتكررها، بتكرر الصلاة ولا غير ذلك من العلل، فالحكم هنا غير معلل، الحكم بقضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة ليس له علة، بل مجرد تعبد بالنص لوجود النص، يعني محض تعبد لوجود النص، ليس إلا لا لأنه لا أجل تكرار الصلاة، لا لأنه مثلا الصوم مثلا واجب بالسنة شهر واحد والصلاة كل يوم، لا لا لا أجل هذا. نعم. والطواف أيضا يحرم عليها الطواف، لأن الطواف كما ورد في الحديث أن الطواف صلاة، معناه ما يترتب على الصلاة يترتب على الطواف، وما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف، ما عدا مسألة الركوع والسجود. نعم. والطواف الواجب والمندوب، سواء كان الطواف واجبا والمندوب، وإن لم يشترط فيه في الطواف المندوب الطهارة، لأنه طواف مستحب. لماذا؟ طيب لماذا يحرم عليها الطواف؟ لأنه دخول الحرمين، دخول الحرم المطهر، الحرم المكي. نعم. نعم. بالنسبة إلى الصلاة. الطواف صلاة. هي الطواف صلاة. قال وإلا مش بس في الطهارة. يعني. بالنسبة إلى الطواف المندوب. إيه لا يعني أن الطواف المندوب مثل الصلاة المندوبة، لأن الصلاة المستحبة يعني مثل صلاة الزيارة وغير صلاة الزيارة أو صلاة النوافل، هل يشترط فيها الطهارة أو لا يشترط فيها الطهارة؟ الصلاة اللي يشترط فيها الطهارة. يعني هو بس يقف على عرفة؟ لا. نعم. نعم. وإن لم يشترط فيه في الطواف المندوب الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة في الطواف المندوب، الطهارة يعني الطهارة الخلو من الحدث. مع ذلك هو يحرم عليها الطواف. قال هنا في هذه العبارة والطواف الواجب والمندوب، بمعنى أنه يحرم عليها الطواف الواجب والمندوب حتى وإن لم نشترط الطهارة، حتى بناء على هذا القول هناك قول للفقهاء، لبعض الفقهاء قالوا لا يشترط في الطواف المندوب الطهارة. الطهارة مطلقة. نعم. من الحدث الأصغر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام هنا في الحائض شيخنا هنا لحظة لحظة هنا الكلام حول الحائض فلي لا يذهب بالكم أو فكركم إلى مكان آخر أنه لا يشترك فيها الطهارة من الحدث الأكبر لا من الحدث الأصغر لا المقصود به الحدث الأكبر هنا لأنه كلامنا في الحيض بقرينة الحيض الواجب والمندوب يحرم عليها وإن لم يشترك فيه في الطواف المندوب الطهارة لا الطهارة من أين الطهارة من الحدث ولذلك عقب عليه يقول لتحريم دخول المسجد فإذن المسألة لأنها حائض مو لأنها محدثة بالحدث الأصغر لأنها حائض نعم لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها سواء كان الدخول لأجل الطواف أو كان الدخول لأجل الاجتياز أو لغيره مثلما كان الاجتياز والمرور حراما على الجنب كذلك يحرم على الحائض ومثلما كان الدخول حراما أيضا كان الطواف حراما كما يحرم عليها الطواف كذلك يحرم عليها المكث أو الدخول في المسجد يحرم عليها الدخول باطل طبعا باطل يحرم احنا نقول يحرم نعم ومس كتابة القرآن الكريم أيضا المس يحرم عليها على الحائض أن تمس يعني تضع يدها على الحروف وفي معناه اسم الله تعالى أيضا يحرم عليها أن تضع أصبعها أو يدها على اسم الله تعالى أو أي شيء من جسمها يحرم عليها المس القراءة تختلف بالنسبة إلى الجنب هناك فرق وبالنسبة إلى بالنسبة إلى الحائض فرق وسوف يأتي نعم الآن وأسماء وفي معناه وفي معنى القرآن الكريم مس كتابة القرآن الكريم مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام لماذا؟ لأن أسماء الأنبياء في حكم القرآن فيحرم مس الحائض له كما ذكر ذلك للجنب هذا عرفناه من أحكام المجنب الجنب يحرم عليه مس القرآن الكريم ومس اسم الله تعالى ومس اسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام كذلك يحرم بالنسبة إلى الحائض كما تقدم في الجنب تدخل دي. في ضمن المعصومين لأنه المقصود بالأنبياء والأئمة المعصوم اسماء المعصوم ويكره حمله ولو بالعلاقة يكره للمرأة الحائض أن تحمل القرآن حتى لو كان بالغلاف أو بالجلد العلاقة ليس معناها العلاقة هاي لا الغلاف المقصود به لا مو تشيس نعم ويكره حمله ولو بالعلاقة العلاقة هو الغلاف يعني حسب ما ورد ولو بالعلاقة ولمس هامشه ولمسه هامشه هامش القرآن الكريم بعض هوامش موجودة في بعض القرآن موجود عليها هامش في الصفحات يعني في الحواشي الحاشية ايه هامش الحاشية هنا موجود نعم ويكره وبين سطوره كالجنب فكما يكره للجنب مس هوامش القرآن الكريم ومس ما بين سطوره كذلك يكره للحائض مس هامش القرآن الكريم ومس ما بين سطوره ويحرم عليها اللبث في المساجد غير الحرمين لماذا؟ لأنه لا يجوز لها المرور في الحرمين وهي حائض ولا يجوز لها الدخول في الحرمين أما بالنسبة إلى المساجد لا يحرم عليها اللبث المتطاول يعني البقاء في المسجد غير مسجد الحرمين غير الحرمين حرم مكة وحرم المدينة وفيهما يعني في المسجدين يحرم الدخول مطلقا سواء كان لأجل الطواف سواء كان لأجل الصلاة سواء كان لأي شيء يحرم عليها الدخول في المسجدين من دون طهارة كما مر في مبحث الجنب وكذا يحرم عليها وضع شيء في المساجد كالجنب غير الحرمين ها غير المسجدين الشريفين. أي شيء تضع تريد تضع مسبحة، تريد تضع كربة، إيه من عدها تضع دي. نعم، نفس أحكام الجنب هنا تنطبق هنا. ويحرم عليها وقراءة العزائم، العزائم الأربعة، سورة العزائم الأربعة، يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها، كذلك أبعاضها حتى لو كان أبعاض سورة العزائم. ويحرم طلاقها، بمعنى يحرم طلاق الحائض حتى مع حضور الزوجين، سواء كان الزوج حاضرا أو كونه بحكم الحاضر. حكم الحاضر يعني يمكن لها أن تستعلم، أو يمكن له أن يستعلم حالها، يمكن له أن يستعلم حالها. صحيح هو ما موجود، لكن بإمكانها أن يتصل يعلم حالها، هل هي مثل حائض أو غير حائض، يمكنه الاستعلام ذات. فمعنى إيه حكمه هذا، حكم الحضور، حكم الحضور بمعنى أنه يستطيع أو يتمكن من الاستعلام عن حالها، كأن يتصل بها. هو موجود، أفرض موجود في الهند وهي موجودة في سوريا، هنا هل يحكم عليه أنه بحكم الحاضر؟ نعم، في هذا الوقت يحكم عليه بحكم الحاضر. ليش؟ لأنه يتمكن من الاتصال بها، يستطيع الاتصال بها ويستعلم عن حالها. وأبعاضها وطلاقها. لكن بالنسبة إلى الطلاق هناك شروط، أولا أن لا يقع في طهر قد وقعها فيه، ولا بد أن تكون غير حائض، ولا بد أن تكون غير نفساء، نعم، ولا بد أن يكون قد دخل بها حتى يترتب عليها مسألة العدة يعني، نعم، مع حضور، ها؟ نعم، وطلاق الحائض يحرم طلاق الحائض، نعم، مع حضور الزوج أو حكمه أو حكم الحضور أو حكمه حكم الحضور، يعني الزوج الذي يتمكن من استعلام حال زوجته هذا حكم الحضور. ودخوله بها يحرم دخوله بها أيضا، لا يجوز الدخول في الحائض، يحرم الدخول بها. وكونها حائلا أيضا يحرم، مثلا تارة يكون الدخول في آخر الثلث المتقدم، بس هاي ما أدري مسائل تعرفوها ولا، خلينا نطلع عنها صفحة أحسن كل شيء، أحسن كل شيء، لأنه هناك مسائل عديدة لا أود طرحها. نعم، طيب الآن أنا أبين لك، نحن قلنا يحرم طلاق المرأة الحائض، والطلاق يشترط فيه شروط، ومن ضمن هذه الشروط أولا أن يستعلم حالها أو أن يكون حاضر حتى يعلم حالها، هاي واحد، وأن تكون المرأة غير حبلى، ليست حاملا، ها الحائل، وإنما تكون حائل غير حبلى، يعني مو حامل، غير حامل. فإذا هذه من هذه الشروط يشترط فيها. هناك من شروط صحة الطلاق، من شروط صحة. نعم نعم نعم عرفتها. وإلا صحة، يعني إذا لم تتوفر واحدة من هذه الشروط ولم يكن هناك مانع من هذه الموانع التي ذكرت يصح الطلاق، وإلا صح الطلاق، إن لم يكن هناك مانع من هذه الموانع صح الطلاق. وإنما أطلق هنا لتحريمه أطلق الطلاق، مو أطلق المصنف، وإنما أطلق يعني الطلاق لتحريمه في الجملة، يعني في بعض الموارد يحرم الطلاق، والكلام ليس هنا محله، لكن من باب يعني من باب أنه أكثر الفقهاء حينما يمرون على مسألة الحيض يذكرون مسألة الطلاق، وإلا الطلاق له باب في أبواب الفقه، كتاب الطلاق له باب وله شروط. هنا من باب ذكر هيك من ناحية إجمالية، يعني ذكره إجمالا. نعم، وإنما أطلق يعني الطلاق لتحريمه في الجملة. الطلاق في باب الحيض بصورة مجملة ذكره الفقهاء، ويحرم في بعض الموارد ولا يحرم في بعض الموارد الأخرى، ولهذا ذكره الفقهاء في كتاب مستقل، لكن هنا يذكرونه بصورة مجملة. نعم. وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق، ليس هنا يبحث عن الطلاق في باب الحيض، وإنما يبحث في باب الطلاق. وإن اعتيد هنا إجمالا، وإن ذكره الفقهاء، دائما الفقهاء يذكرون الطلاق من باب الإجمال بالجملة بصورة مجملة. ووطئها يحرم وطئها، حتى تطهر لا بد من الطهر، يعني يحرم وطأ المرأة الحائض سواء كان الوطأ قبلا أو دبرا، عامدا عالما، فتجب الكفارة. يعني في حالة العمد، أنا من باب سبق، من باب سبق، من باب سبق، لا لا من باب سبق اللسان عفوا، من أنه أنا أنظر إلى غير شيء، وقبلا عاملا، نعم نعم على كل، فيحرم وطئها، يحرم وطئها سفك اللسان هسه جل من لا يسكو يعني، يحرم وطئها قبلا حتى تطهر، بمعنى إذا كان عامدا عالما وهي في حالة الحيض فيحرم لا إشكال، ويجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة. أما إذا كان ناسيا، الآن نتعرض للكفارة، الناسي تارة الإنسان ناسي للموضوع، وتارة الإنسان ناسي للحكم، ما الفرق بينهما؟ الناسي للموضوع ناسي يعني ناسي للحيض، وناسي للحكم ناسي للحرمة أنه يحرم وطؤها. طيب هل في كلا الصورتين أيضا يجب عليه الكفارة أم هناك تفصيل؟ لا شك أن هناك تفصيلا، من هذا التفصيل إذا كان ناسيا للموضوع للحيض وناسيا للحكم أو يعني الحرمة وهو الوطي، فهذا شو معذوب في صورة النسيان، مو أنه في صورة العمد. فإذا كان ناسيا، ناسيا للحكم وناسيا للموضوع هو معذور. أما بالنسبة إلى الجاهل بالموضوع، الجاهل بالموضوع هذا معذور، أما الجاهل بالحكم فهو غير معذور، لأنه الجاهل هنا يجب عليه تحصيل الحكم، مقصر فيجب عليه تحصيل الحكم فهو غير معذور، فتجب عليه الكفارة. طيب فإذا حرم وطئها هل يجوز له الاستمتاع بما عدا ذلك؟ هذولا طبعا بالنسبة للكثير من الأخوة، يعني ربما إذا كان به شبق شديد ماذا يفعل؟ يعمل برواية عائشة، لكن احنا الآن يعني في مقام الاستدلال، في مقام الفقه، يعني بالنسبة للفقهاء يقولون يجوز له الاستمتاع بما عدا ذلك. هسه الآن يأتي بما فوق السرة إلى تحت ركبة، أو لا فقط فوق السرة مو تحت ركبة، يكره له ذلك. نعم. ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة. هنا المقصود بالوجوب، ما المراد من الوجوب في هذا المورد؟ المقصود أو المراد من الوجوب هنا هو الاحتياط اللازم الذي لا يجوز تركه، هذا المقصود من الوجوب. ليش الوجوب بمعنى هناك اللي هو اللي قرأنا مثلا الواجب الشرعي؟ لا، هذا بمعنى الاحتياط اللازم الذي لا يجوز تركه. أحسن. فتجب الكفارة لو فعل احتياطا، شايف؟ هذا المقصود به، المقصود به هذا، المقصود به الاحتياط اللازم الذي لا يجوز تركه لو فعل احتياطا لا وجوبا، قال تجب لا وجوبا، تجب احتياطا لا وجوبا، لأنه لا مستند للوجوب، لا وجوب هنا حتى يفتي به. فالمراد بالوجوب الاحتياط اللازم الذي لا يجوز تركه. هسه على تفصيل الآن ما أدري إذا نعم حسب الظاهر. هسه نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. نعم. ووطئها قبلا عامدا عال، هذا تفصيله موجود في الرسائل العملية، ترجع إلى الرسائل العملية. نعم. فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا، لأنه لا مستند للوجوب على الأقوى، فليس هنا دليل على الوجوب حتى يفتي به، لا وجود لهذا الوجوب على الأقوى، ولا كفارة عليها مطلقا. ليس هنا دليل على الوجوب، مو نحن دليل ما في على الوجوب حتى يفتي به، لا دليل هنا، ولا كفارة عليها مطلقا. لا كفارة عليها يعني سواء طاوعته أم لم تطاوعه، جاءها وأجبرها على ذلك، فهل يترتب عليها الكفارة أو لا يترتب عليها الكفارة؟ لا كفارة عليها مطلقا، سواء حصلت المطاوعة منها أو لم، يعني وأمكنته من نفسها أو لم تحصل منها المطاوعة، بل حتى لو أكرهته هي على ذلك لا كفارة عليها. يعني لو وطأها بجميع هذه عالما عامدا وطأها قبلا وهي حائض، هل يجب عليها وعليه الكفارة؟ بالنسبة عليه يجب عليه الكفارة احتياطا، لا إشكال فيه. طيب، لكن هل يجب عليها الكفارة؟ لا يجب عليها الكفارة مطلقا، سواء طاوعته وانقادت له وأمكنته من نفسها أم لم تفعل ذلك، وسواء أكرهته هي. وكلش ما عليه عصالة البراءة، إذا ما في دليل، إذا هناك دليل عليها يعني هنا تجب الكفارة احتياطا، وقلنا لا دليل لها مستند للوجوب. إذا ما في مستند للوجوب عليه هو، هل عليها وجوب مستند هو؟ هذا بالنسبة إليها هي لا كفارة، أما بالنسبة إليه هو كفارة يترتب عليه. نعم. ولا كفارة عليها مطلقا. والكفارة بدينار، ها المقصود من الدينار، الآن تجب الكفارة بدينار، الدينار مثقال ذهب خالص، الذهب الخالص هو 18 حبة ذهب بمقدار الحمصة، وتقريبا المثقال 4.8 جرام أو 6 بالعشرة، هذا هو المعنى. لا 4.6 بالعشرة. ها المثقال 4 غرامات وعشرة وستة بالعشر وقيمته 10 دراهم. المثقال لا شرعي، لا أنا شو بدي بالخير، لا ما بدي أنا شرعي. نعم نعم، فالمثقال المثقال الشرعي، لكن لا بابا، إذا قلنا لك الدينار وزنه 18 حبة، اذهب إلى شو اسمه إلى الصائغ وسله 18 حبة كم غرام يصير؟ هو يعطيك اياها بالتفصيل. نعم. لكن هناك خلاف انه هل الدينار 10 دراهم خلصونا عاد. الدراهم فضة، وذكرنا احنا الدرهم الفضة قد اذا تتذكرون هناك. روحوا وراجعوا به. لكن الخلاف فيما إذا لم يوجد عنده دينار شرعي، هل يحق له أن يدفع القيمة، قيمة الدينار الشرعي؟ الذي يظهر من الفقهاء أنه يجوز له أن يدفع قيمة الدينار الشرعي. نعم نعم، يدفع للزوجة، مستحق، المستحق هو الفقير وليس الزوج المستحق. نعم، والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب، ها مشكوك، يعني المقصود به السكة في الثلث الأول، في الثلث الأول من الحيض. هذا الثلث الأول يعني لو فرضنا أن حيضها 7 أيام مثلا، لو فرضنا أن حيضها 7 أيام، فشلون نسوي؟ قسمها إلى 3 أثلاث، قسم السبعة إلى 3 أثلاث. كيف؟ يومين وثلث، مو يومين وشوية، يومين وثلث. فالثلث الأول هو أول يومين وثلث اليوم من يوم الثالث، يعني ثلث اليوم من اليوم الثالث، هذا الأول، القسم الأول من الحيض. فإذا واقعها فيه، ففيه دينار، أول الحيض فيه دينار. نعم، وهكذا الثلث الثاني النصف وإلى آخره، في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني من الحيض ثم ربعه في الثلث الأخير. ويختلف ذلك، يعني هذا التقسيم، تقسيم الحيض إلى هذه الأثلاث باختلاف العادة. ما مرة واحدة عادتها 3 أيام، طبعا اليوم الأول هاي مرتاحة، اليوم الأول ثلث، اليوم الثاني الثلث الثاني، اليوم الثالث الثلث الثالث. بس المصيبة اللي مثلا 10، شو تسوي له 10؟ هاي العشرة تقسمها 3 بـ3 بـ3، والنوب الثلاث الواحد الباقي لازم تقسمه إلى 10. بلى، لازم تقسمه إلى 10 حتى يطلع عدها، يعني توزع على 9 حتى يصير عدها، وبعد ذلك يصير. نعم. طيب، هذا بالنسبة إلى المرأة اللي تعرف الحيض. أما المرأة ذات التمييز، ذات التمييز قلنا المرأة التي ترى الدم نوعين، هذه المرأة التي ترى الدم نوعين أو تراه أنواعا، هذه قلنا تجعل ما رأته من صفات الحيض من الدم، تجعل ما رأته من صفات الحيض حيضا، لكن بشرط عدم تجاوز حديه عن 3 أيام وعن 10 أيام. هذه كيف؟ هذه أيضا نفس الشيء، تحسبه، تقسم أيامها، تشوف تجعلها إلى 3 أثلاث قفلة. نعم. أما بالنسبة للمضطربة، بالنسبة للمضطربة ماذا؟ قلنا المضطربة ترجع إلى روايات، أما رواية 6 وأما رواية 7. هذه تجعل كل يومين، إذا جعلته 6 تجعل كل يومين 6، وأما رواية 7 فبيناها، رواية 7 كل يومين وثلث تجعله الثلثان. نعم. ثم ربعه في الثلث الأخير، ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكم العادة من التمييز والروايات. فالأولان يعني اليومان الأولان أول لذات الستة، لأنه قسمنا الستة إلى 3 أثلاث، فكل يومين ثلث بذات الأول، بذات الثلث الأول، بذات الستة عفوا. والوسطان يعني اليومان الوسطان، الثلث الوسط الثلث الثاني، والوسطان وسط، والأخيران اليومان الأخيران الوسط الثلث الأخير. وهكذا حكم غير ذات العادة اللي هي غير الستة في توزيع المجموع، كيف ترجع إلى روايات، كيف ترجع إلى التمييز، وتجعل كل واحد من هذه الأقسام قسما. ويكره لها قراءة باقي القرآن. نعم. لا مولانا، ما بقي دقيقة. الحمد لله رب العالمين. نعم. ها ما خلينا ولا. ومصرفها مستحق الكفارة، مصرف الدينار مصرف الكفارة، مستحق الكفارة. ومن هو مستحق الكفارة؟ إنما إنما الصدقات. اسمع يا ابني اسمع يا بابا اسمع، خليني أكمل هذا السطر واحد بعدني ما أكمل بعد هذا السطر واحد ما كملت. ليش تذكرون؟ أريد نبين مصرف الكفار، مصرف الدينار، هاي مصرف الدينار لمن يصرف، لمن تجب هذه الكفارة؟ مصرفها مصرف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الركاب والغارمين من السبيل إلى آخره. هذه الأصناف الثمانية، هذا هو المستحق. لكن هل يشترط فيهم أن يكونوا متعددين؟ يعني يشترط أن أدفع هذا الدينار على مجموعة أو أن أدفعه لشخص واحد؟ لا يشترط فيه التعدد، لا يشترط فيه التعدد، ولا يعتبر فيه، لا يعتبر في مستحق الكفارة التعدد. يجوز أن تدفع هذا الدينار لشخص واحد. الحمد لله. نعم أم بلى؟ أم بلى يتعدد، كلما وطأها تعدد الكفارة. هذا هو، كلما صدق عليه أنه وطي تتعدل الكفارة. يا بعد عيني، أنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن الإدخال هو وطي، فإذا أدخل وأخرج هذا الدخول بأي شيء يتحقق؟ يتحقق بمقدار حشفه، دخول حشفه. فإذا أدخل وأخرج معناه تعدد، صار التعدد هنا.